وكان ذلك على الله يسير. Oh, يا نساء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض. وقلنا قولا معروفا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن ولا تخرج تخرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة شبيبي عجيب شغل حلو قوي. ما كان حلو خالص. ده بركات شغلين دي الثلاثه دي اللي تدخل عليهم. لازم تخليك مع الله وتخلي بالك من الناس الغلابه دي. جت الرسول ما تعشى من الناس الغلابه دي الا ترضيهم. جت الرسول. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن Thank you. والمؤمنين والحافظين قرونا والحافظات صل على والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والمتصدقين والمتصدقات من أمره اسمه ده كلمه Oh Oh, وَلَقَ اللَّهُ